علي ودوج راسي من ضيق مره وقاسي طلعني ودوج راسي إلى رح بلا حصرة فيه أخرجني وصار لي خلاصي بقيتي على الصخر مأسس قلبي الشرير تقدس بقيتي على الصخر مأسس قلبي الشرير تقدس ويا هو هو يخلص صخر الدهور أساسي طلعني وتوج راسي من ضيق مر وقاسي طلعني وتوج راسي إلى رح بلا حصرة فيه أخرجني وصلي خلاصي زي العبد العبراني جاي لك تثقب لأذاني هعيش للي اشتعراني وحمل عني قصاصي من ضيق مر وقاسي طلعني وتوج راسي من ضيق مر وقاسي طلعني وتوج راسي إلى رح بلا حصرة فيه أخرجني وصلي خلاصي أخرجني وصلي خلاصي.